والفقراء لا يروننا ونحن ايه نجمعه حتى اذا اتوا الى الصباح نقول لهم اين الفاكهة؟ لا رطب ولا عنب ولا تفاح ولا غيره، سبحان الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. يا الله، بالليل الحراس على وشك الحصاد، هما قالوا احنا نيجي على نص الليل الناس نائمة، القرية نائمة كلها، ونروح نجمع الايه الحصاد. طاف عليها طائف من رب، اللي انبت الفاكهة هو الذي يضيعها، واللي اعطى هو الذي ياخذ، واللي منح هو الذي يمنع. ولكن انت تنسى، تظن ان بعقلك وبدراساتك للجدوى وبإجازاتك العلمية ومكانتك الاجتماعية والكرسي اللي انت قاعد عليه. يا ابن الحلال، يعني يجب ان تتقي الله وتخاف من النعمة ان تزول فتنقلب عليك نقمة. والله احيانا النعم تنقلب الى نقم، فنسأل الله ان تكون النعم يعني في ميزان حسناتنا شاكرين لله فيها. فالمهم، طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ألطف يا لطيف، يا الله. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم، على حرثكم إن كنتم إيه صارمين، كنتم جامعين، يلا توكلوا على الله. فذهبوا إيه إلى الحديقة، فماذا وجدوا؟ يا الله، فأقبلوا ذهبوا إليه وهم إيه، قال ربنا، وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تجعلوا الفقراء يدخلوا، لا لا لا لا، اطردوه. ولذلك ليه الغني يوم القيامة لما لا يعطي، لماذا تحول أمواله إلى صفائح من نار ويقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ ليه الثلاثة أماكن دي؟ أنا عايز تقرأ القرآن بتدبر. يعني أول، أنا غني ما أشوف الفقير جاي أقطب جبين، أو جاي يطلب، أو يقدم الطلب الشهري بتاعه، أقطب. قال أنت تقطب جبينك وجه أخوك الفقير، يتكوى بجبه، وبعدين أعطيه جنبي، طب تعالى جنبه تقوه، وبعدين توليه ظهرك، يقول لمدير مكتبه لما تشوفه المكتب مشيه، ما تخليش يقابلني، لا حول ولا. علامة الكبر، كلكم لآدم وآدم من تراب. هو احنا فيه شر حاق بالأمة إلا لما أصحاب الزكوات قصروا ولم يعطوا حقوق إخوانهم الفقراء. ست دول عربية مسلمة منتجة للبترول زكاة ركازها 60 مليار دولار، زكاة الركاز من 20%. لو أخرج أغنياؤنا ما عندهم من زكاة أموال حقا لإخوانهم الفقراء لما صار في عالمنا الإسلامي فقير واحد. أما الفقر في العالم 49% منه في العالم الإسلامي، 49%، هذا إحصائية الأمم المتحدة، أنا لا أخترع في رمضان كلام يعني أؤلفه من عندي، هذه إحصائيات عالم. لماذا؟ لأننا قصرنا كمسلمين في أن نحفز إخواننا الأغنياء، لأن على وحببنا الرحمة والعطاء عندهم على إخوانهم الفقراء. ما جعل الله قوة الفقير إلا في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. الفقير اللي جاع يعرف أن في غني أخذ أكثر إيه، أكثر من حقه. ولذلك جاءوا وهم يتخافتون ألا يدخلوا، ألا يدخلها اليوم، ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، يعني غدوا على مكر ولف ودوران. وبعدين فلما رأوه، لما شافوا البستان، البستان كان لسه بالليل، سبحان الله، المغرب بالأمس، يعني على أشد في الطرح، قالوا إنا لضالون. يا الله، مش ممكن هذا بستاننا؟ احنا يبدو سلكنا طريق آخر، هذه ليست حديقتنا، عبارة عن إيه؟ أعمدة خشبية واقفة، لا فروع، لا أوراق، لا ثمار، لا خضرة، كده سبحان الله العظيم، أصبحت كالصريم مصرومة، سبحان الله العظيم. قال أوسطهم اللي هو العاقل اللي فيهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون. مش معقول يا أخوان، التسبيح ليس بالكلمات، التسبيح بالعمل. أنا أسبح رب العباد أعطي، أسبح رب العباد أنفق، أسبح رب العباد، ليس كده. أنا أستفيد إيه من عبادتك؟ عبادتك بينك وبين الله. أما عبادة الحقيقية أن تنفق مما أعطاك الله سبحانه وتعالى، واتقوا النار ولو بشق تمرة. والله في الآخر قالوا إن كنا لظالمين، إحنا كنا ظالمين. وبعدين بعد ما كنت ظالم، وبعدين أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، وبعد ما يتلاومون بعد اللوم لا تساعة من دم. القضية كلها قضية أن الله يعطيك النعمة وينتظر منك ماذا سوف تصنع. تقيد النعمة عندك بقيد الشكر، زي السيارة أو الدابة. الدابة إن لم تربطها وتقيدها تفك منك. طب والنعمة؟ اربطها بإيه؟ بشكرك لله فيها، شكرك من جنس النعمة. الغني الذي يقوم الليل ويصوم النهار أقول له لا والله ليست هذه عبادتك، أنت يا غني يعني يريد تكون غني أكثر بالحلال، بس أخرج مال الصدقات ووزع، هذه عبادتك. وأنت أيها العالم لا تجلس في البرج العاجي ولا أنا مالي بالناس مشاكلهم كثيرة، أنا أقعد أقول حلال وحرام طول حياتي؟ طبعا لازم، شغلتك مهمتك. وأنت يا صاحب الجاه افتح مكتبك وقابل صاحب أصحاب المشاكل وحل مشاكلهم، خلي الإنسان يدعو لك بالخير وأدخل السرور على المسلمين. أحبتي في الله، عسى هذا الشهر الكريم أن يكون وقفة ما بين الغني وماله، وبين صاحب الجاه وجاهه، وبين الإنسان الذي يستطيع أن يعطي. عندئذ نكون مسلمين بحق، ونكون قد حققنا ديننا وأدخلنا السرور على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يطرحه الإنسان منا، ماذا قدمت أنا للإسلام حتى ألقى الله به؟ هذا هو سؤال كل واحد منا في هذه الحلقة. هذه بعض من عبر قصة أصحاب الجنة، اللهم اجعلها جنة في الآخرة ورحمة يا رب العالمين. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، وارزقنا التوبة والأوبة إليك يا رب العالمين، وأن تردنا إلى ديننا ردا جميلا حسنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.